سؤال أخذ الشيخ ربيع حيوان أحفظكم. الظاهر أن هذا السؤال لا حادث إليه، وكما سؤال الإمام أحمد عن إسحاق البراهوي رحمه الله جميعا فقال مثل يسأل عن إسحاق، بل أنا أسأل نعم بل إسحاق يسأل عني، وأنا تكلمت قبل في أول كلامي عن ما أعلمه من الشيخ ربيع وفقه الله، وما زال ما ذكرته في نفسي حتى الآن، ومجيئه إلى هنا وكلمته التي بلغني عنها ما بلغني لا شك أنه مما يزيد الإنسان محبة له ودعاء له. لا رحمة الله.